يوجد في بلدة ثلاثة مساجد منهم مسجدان قديمان في العمر واستعان تقام فيهما الجمعة والجماعة، ولكن في يوم الجمعة يحدث في بعضها المخالفات كقراءة القرآن المقرئ بصوت عال، وكذلك فيما في ذلك اليوم أذانان أذان الجمعة. فأقام بعض الشباب الملتزم مسجدا ثالثا ولكنه ضيق، ويصلون فيه الجمعة والجماعات، فما حكم صلاة الجمعة فيه مع وجود المسجدين؟ هذا يراجع فيه الحاكم الشرعي في المحكمة الشرعية ومسؤول عن الأوقاف وجعالة الأوصال والحكمة. والأذانان سنة من سنة الخلفاء الراشدين من عالم عثمان وعلي وصف الصحابة، فالأذان الأول لتنبيه الناس، والأذان الثاني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول الخطيب، والأول قبل دخول الخطيب بشيء من الوقت ينتبه الناس أنه يوم الجمعة ويستعدوا للذهاب إلى الجمعة. إلا إذا كان واقع فيما في ذلك الآن، لكن لا يمكن إلا من طريق الحاكم الشرعي، من طريق مسؤولية البلد، لا ينبغي الاحتكار والتعاطي في هذا العموم. والذي أحدث مثل ذلك في أكبر هذه الآذان الواحد، هذا هو المفتي، إلى يوم يرى تكسر عصا على الناس وإلى أن يتكلم وتنفع. لا ترى مجلة المجتمع في القرآن الكريم، قلنا قراءة القرآن هذا في تفصيل كان جماعة محدودين وأحب أن يقرأ واحد يستمعون، فكل كل يقرأ لكن لا يجهر على كل يقرأ بين أول نفسه ما يجهر حتى لا يجهر الإخوان الذي يقرأون في المسجد هذا الجمعة ولا غير يجهر من القرآن فالجماعة يجهر من القرآن يجهر من حوله يجهر من حوله يجهر من حوله يجهر من حوله يجهر من حوله يجهر من لأن بعض المتقين كلهم لا إله فلا يريد بعضهم بعض لما خرج عليهم ويقرأون في مسجد صلى الله عليه وسلم، فلا يقرأ بعضهم على بعض، كل يقرأ لا تقرأ على كل إلى آخره، لكن لو كان مسجد محدود وقرأ واحد منهم قبل الصلاة قبل أن يكون مقصود ويستمع ويصلي فلا حرج في ذلك، المجلس زائدة.